بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس النهاردة إن شاء الله، جلسة النهاردة هي بإذن الله مش تبقى طويلة يعني. عايزين نتكلم عن موضوع مسألة إن الإنسان السائر في الطريق الله سبحانه وتعالى أحيانا بيكون عنده أفكار معينة، السائر في الطريق الله سبحانه وتعالى احيانا بيكون عنده تصورات معينه، عنده ظنون معينه عن الدين. يعني مثلا انا عندي تصور، انا كنت واحد بعيد عن الالتزام خالص وعايش مش في دماغ الدين اصلا، وبعدين اللي هو المصطلح اللي لك التزمت. التزمت يعني ايه؟ يعني بدا الدين جزء مهم في حياتي، وبدا الدين يشكل جزء كبير من تصوراتي في الحياه. ده معنى التزمت، وان بدا ان الدين هو اللي المفروض يعني الالتزام اللي بجد هو اللي برجع له اما باجي اختياراتي الحياتيه في الشغل في الزواج في قبل ما اعمل حاجه اشوف الحلال من الحرام. بدا مكون الدين مكون اساسي في حياتي بعد ما انا كنت ماشي بشتغل الشغلانه اللي انا عايزها، بخرج مع الناس اللي انا عايزها، بروح المكان اللي انا عايزه. كلمه اللي انا عايزه دي بدا يبقى فيها ضوابط على حسب مراد الله سبحانه وتعالى. وانا بنقل النقله دي، نقلت من عدم الالتزام نقلت الالتزام، ما بلحقش اكون تصورات جايبها من القران ومن السنه، ما بلحقش اكون تصورات كامله جايبها من القران والسنه. بيبقى عندي تصورات جايبها من مسلسلات قديمه عن الدين، من فيلم الارهابي مثلا، عندي تصور معين مثلا عن لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي، من مثلا جدتي كانت بتحكي حكايات مثلا. فانا عندي احيانا تصورات جايبها من المجتمع، وعندي تصورات سمعتها في درس، سمعتها في شريط، سمعتها في إذاعة القرآن، قريتها في آية، قريتها في حديث. فبيبقى عندي مجموعة من التصورات. أحيانا ممكن تكون بعض هذه التصورات خطأ. أحيانا يعني مثلا إن أنا أكون أظن مثلا أنا أعتقدت إن بما إن أنا التزمت إن أنا ما ينفعش أذنب أبدا وما ينفعش أعمل ذنب كبير، ولو أنا عملت ذنب كبير يبقى أنا كده ضايع، وإن أنا كده يبقى الحل إن أنا أرجع تاني أرمي نفسي في الوحل خلاص. ده ممكن تصور خاطئ، عنده مثالية، تصور مثالي عن الالتزام. هو معتقد بما انه هو سواء هو او غيره، يعني لما يشوف واحد، لما يشوف حد مثلا شيخ او حد متصدر وبيعمل ذنب او مثلا عمل وقع في اي حاجة. يعني احد الناس مرة كان رايح عنده معاد مع شيخ في صلاة الفجر، فالشيخ راحت عليه نومة صلاة الفجر، فالاخ ده غضب جدا، وازاي وانتوا عاملين فيها شيخ، ومشي بعيد عنه. ايه ده؟ هو متصور ان ما ينفعش يبقى شيخ وايه ويروح عليه صلاه الفجر. ده تصور مستقر جواه، ما ينفعش تبقى ملتحي وتعمل كذا. فاحنا عندنا احيانا تصورات لما بيحصل ما يناقض هذه التصورات في الواقع بيحصل عندي بلبله، وبعدين بيحصل عندي حاله من الهزه في تصوراتي، ممكن تخليني اخد قرارات خاطئه. زي ما الاخ ده خد قرار ان الشيخ ده اي كلام، او مثلا شيخ يخطئ، او ان انا اقع في ذنب كبير، يبقى انا كده فاشل، انا مفيش مني امل. ليه مفيش منك امل؟ لان انا وقعت في ذنب كبير، والمفروض بما ان انا التزمت يبقى انا ما اخطئش وخلاص. انا ايه الحل؟ ان انا ما اوجعش دماغي بقى وضميري يأنبني، انا ابعد خالص. فاحيانا بيبقى في تصورات خاطئه، التصورات الخاطئه دي احيانا بتتسبب في فساد في سيري في الطريق الله سبحانه وتعالى، احيانا بتتسبب ان انا ما امشيش صح في الطريق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ايه ارداكم. الظن الخاطئ في الله يؤدي الى الهلاك، الردى اللي هو الهلاك، يعني عنه ماله اذا تردى اذا سقط هلك. فالظنون الخاطئه في معامله الله سبحانه وتعالى تؤدي الى الهلاك. يعني هما كانوا طبعا مع الفارق في الاسقاط، يعني الايه دي في سوره ايه؟ ايوه سوره ايه؟ فصلت. الظن الخاطئ بتاعهم كان ايه؟ لكن ظننتم ان الله ايه؟ لا يعلم كثيرا. هو كانوا معتقدين ان ربنا بيعلم عظائم الامور، انما الكلمه الصغيره اللي انا اقولها ان انا استخبيت عملت حاجه صغيره دي ربنا ما يعلمهاش. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. فاحيانا يكون عندي تصور خاطئ عن الشريعه ممكن تؤدي الى نوع من البلبله. امثله مثلا، يعني مثلا قلناها في درس برضو ارجو ان انتوا ترجعوا تسمعوه، كيف نتعامل، مش فاكر اسمه بالظبط، اللي هو وعود القرآن، أو كيف نتعامل مع وعود القرآن. المثال المشهور لما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمع آية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فسيدنا أبو بكر خد القاعدة من القرآن إن الروم ستنتصر في بضع سنين. لما جه ينقلها للمشركين قال الروم ستنتصر في 6 سنوات، قيد بضع سنين. لما عدت 6 سنوات والروم ما انتصرتش على فارس حصل بلبلة، لأن التصور ده كان غلط. فالتصورات الخاطئة لما بيحصل عكسها في الواقع، التصورات الخاطئة لما بيحصل عكسها في الواقع، إيه اللي بيحصل عندي؟ ان انا بلبلة، ايه ده، هو انا غلط ولا الدين غلط ولا، وبيبدا يحصل تساؤلات، واحنا كنا ماشيين غلط، احنا اتضحك علينا. زي لما حصل المشركين في تجمعوا مع اليهود والمنافقين في غزوه الاحزاب على المسلمين، فبعض الناس قالوا ايه ده، او قبلها كمان في غزوه احد لما حصلت هزيمه المنافقين قالوا ايه ده، ازاي هو احنا ازاي نتغلب، ازاي يبقى في الرسول انتوا بتقولوا ده من عند الله سبحانه وتعالى ومؤمنين وانتوا على الحق وهم كفار على الباطل، وازاي ينتصروا عليكم؟ هو متصور بما ان انت مؤمن يبقى يجب ان تنتصر في كل معركة، هو حاطط دي قاعدة. وكانت اول مرة يحصل هزيمة، لان اول غزوة كانت غزوة بدر، وكانت الاسباب المادية تقريبا كلها عكس المسلمين، يعني المشركين اكثر في العدة وفي العتاد، والموضوع ما كانش مترتب اصلا. وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، انتوا كنتوا طالعين اصلا عشان العير مش عشان النفير، وحصلت الغزوة وانتصرنا. فأصبح مستقر جوه بعض الناس، جوه عقولهم العقل الباطن كده جواه، أي غزوة هناخدها مع المشركين حتى لو مش مستعدين وحتى لو جات كده من غير ترتيب هننتصر. ليه هننتصر؟ عشان احنا مسلمين، عشان انا مسلم ومعايا النبي صلى الله عليه وسلم في صف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اكيد هننتصر. عملنا ذنوب ما عملناش ذنوب، عدينا العدة ما عديناش العدة، هننتصر. ده تصور خاطئ. فلما بيحصل مواجهة بين المسلمين والمشركين وينهزم المسلمين بسبب معصية ربنا سبحانه وتعالى أو تقصير في الإعداد، يقول لك إيه ده، واحنا اتغلبنا يبقى احنا مش على الحق، لأنه عنده تصور خاطئ أصلا. فعمل عنده بلبلة، قال لك يبقى أنا مش على الحق. غزوة الأحزاب لما حصل تجمع المنافقين قالوا إيه ده، احنا اتضحك علينا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي الأثر إن كان المنافق يروح للمسلم يقول له لقد وعدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا مش هنا مش بيقول إن هو رسول، بقصور كسرى وقيصر، وإن أحدنا لا يأمن على نفسه من الغائط. أنا أصلا مش مأمن أن أنا أروح أقضي حاجتي، وتضحكوا علينا وتقولوا لنا أنتوا الإسلام هينتشر والإسلام هيسود، إحنا اتضحك علينا. هو كان متصور أن معنى كلمة الإسلام هينتشر أن الإسلام لن يمر بمراحل فيها ابتلاءات. ربنا قال ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ربنا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هي اللي بيحصل إيه بقى، إن التصورات الخاطئة دي بتيجي بسبب انتقائية فهم الدين أيا كان بعض الأسباب. أيضا افتكرت بس مثل من التصورات الخاطئة، كنت لسه بقرأ في تفسير سورة المجادلة أو المجادلة. فاليهود عايزين يعملوا اختبار النبي صلى الله عليه وسلم ده حق ولا لا، فكانوا يروحوا يحيوه بتحية باطلة، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، اللي هما كانوا بيروحوا للنبي يقولوا إيه، السام عليك، السام اللي هو الموت واللعنة، السام عليك. في رواية بس دي ضعيفة شوية، السأم عليكم، السأم أي تسأمون دينكم، يعني بيدعوا ان انتوا تكرهوا الدين، لكن الروايه الاشهر والصحيحه السلام عليكم. فيقولوا ايه، واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في انفسهم، ها بيقولوا ايه، لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني ايه لولا يعذبنا الله بما نقول؟ هم حاطين تصور، شوف القاعده اللي حطوها، لو ان ده رسول من عند ربنا فاحنا بمجرد ما نغلط فيه ينزل عقاب فوري من السماء. هم حطوا قاعدة وراحوا يطبقوها، رحنا قلنا السلام عليكم منزلش عقاب فوري من السماء، يبقى إذن هذا ليس رسول، لولا يعذبنا الله بما نقول. فلما ربنا رد عليهم قال لهم لا، العقاب الكامل يكون في الآخرة، فذلك ختام الآية إيه، حسبهم جهنم. أنت العقاب الكافي ليك هيكون في جهنم مش في الدنيا. هو حط تصور أن أي معصية كبيرة، وخاصة لو أنا مثلا بغلط في النبي صلى الله عليه وسلم أو يبقى إذن ينزل عقاب فوري. كنت لسه أحد الإخوة بعت لي بقول لي بوست لأحد الملاحدة، الراجل كان كاتب بوست، هو فوجئت أنه مش مشهور ومعمول لي مثلا 90 لايك، هو صعب علي أصلا، كاتب بوست طويل جدا. يعني لولا يعني لولا ان الكلام اللي موجود كلام كفري كان الواحد تصدق عليه باللايك، بس هو كان كاتب بوست طويل البوست ان هو زعلان ان حالة شيحة انتقبت، يقول يعني ده فين عقلك، وبعت لها رسالة يعني رسالة طويلة، انا بعت لك عشان فوقي انت ضيعتي مش عارف شوية كلام فارغ كده طويل، وقعد يشتم والعياذ بالله في ربنا وفي الدينه. الغريب لما دخلت في التعليقات، وطبعا هو والملاحدة اصحابه مع بعض، فالتعليقات كلها ايه، لما دخل بعض المسلمين ينافح، وللاسف ما كانش الحجه القويه بتاعتهم اللي بينافحوا، ودي خطوره الحماسه بدون علم، فالمسلمين داخلين ايه يشتموا ويدافعوا، هو طبعا يستاهل اكتر من كده، فانا مش بنكر ان هو يستاهل اكتر من كده. الردود بقى الغريبه كلها، وده فوجئت ان ده العقل اللي بيرد كله، بيقول ايه، هو انتوا ربنا قال لكم تدافعوا عنه، ما هو لو اله موجود كان دافع عن نفسه كان ايه عاقب اللي كتب الكلام ده، يعني نفس بالظبط، لولا يعذبنا الله بما نقول لا حسبكم جهنم لو متوا على كده. يعني هو كل التعليقات كل ما يدخل واحد مسلم يدافع يوم الرد الريبلاي بتاعه على طول يتقال له ايه، يتقال له هو انت بتدافع عن اله، هو لو اله ده موجود مش هو يدافع عن نفسه، هو اله ضعيف هو محتاجك عشان تدافع، هو كان زمانه عاقبه، لو في اله كان زمان كان زمان حصل له مش عارف كان زمانه اتشلق، ده تصور خاطئ اصلا. هو فبالتالي احيانا ممكن احط تصور خاطئ ان حد مثلا يطلع ينكر السنه، انا متصور ان مجرد ما هيطلع ينكر السنه هينزل عقوبه من السماء تشله تخرسه، فما حصلش. ايه ده، واحنا على الباطل ولا ايه؟ هو مين اللي قال لك ان التصور ده صح؟ ممكن يكون من التصورات الخاطئه مثلا انا متصور انا يعني احنا دلوقتي نشأنا وكبرنا من واحنا صغيرين لغايه لما كبرنا المسجد الاقصى مع اليهود، لو تخيل لو كان المسجد الاقصى معانا وبعدين حصل ان اليهود استولوا عليه، ايه ده وازاي المسجد الاقصى المذكور في القران ويتاخد مننا وازاي اليهود ياخدوه، يعني هم على الحق ولا احنا الحق، ويحصل بلبله. لكن هو اصلا الشرع قال لك ان المسجد الاقصى لن يؤخذ منكم، بلاش المسجد الاقصى الكعبه. تخيل لو حصل سطو على الكعبه دلوقتي وعصابه هجمت على الكعبه وكسرت الكعبه وخدت الحجر الاسود، تخيل لو ده حصل ان هم يقولوا ايه ده الكعبه والقبله وهنعمل ايه، ويبقى احنا مش على الحق، يبقى الدين ده باطل. هو الدين قال لك ان الى يوم القيامه مش هياخد الحجر الاسود؟ انا جايب لكم نقل في كتاب فقهي اقراه لكم، بس شوف الفقهاء بيتعاملوا، كتاب مختصر في الفقه الخرقي، عمل متن في الفقه شرح الامام ابن قدامة في كتاب المغني، فكان الامام الخرقي بيكتب المتن، المغني اللي هو ابن قدامة يعني بيجيب المتن وبعدين بيجيب الشرح، فشوفوا لما جه الامام الخرقي قبل ابن قدامة بتاع 200-300 سنة، عاصر وقت ان القرامطة هجموا على الكعبة واخدوا الحجر الاسود، وده حصل، حصل على فكرة اكتر من مرة. الله الله الله الله، ايه يا عم الكلام الغريب ده، هو انت هتشككنا في ديننا ولا ايه؟ شوف بقى هو بيكتب في فقه الحج، اما جاء عند مسألة الحجر الاسود بيقول ايه في المتن، بيقول ايه، ثم اتى الحجر الاسود ان كان لو موجود فاستلمه ان استطاع، خدت بالك من ايه؟ لو موجود. شوف هو بيتعامل عادي جدا وبيشرح فقه، شوف المغني ابن قدامة بيشرح بيقول ايه، وقول الخرقي إن كان يعني إن كان الحجر في موضعه لم يذهب به، أو لم يذهب، مضبوط عندي لم يذهب أو لم يذهب به، كما ذهب به القرامطة مرة حين ظهروا على مكة، فإذا كان ذلك والعياذ بالله يعمل إيه، هو خلاص الموضوع بيتجاوز المسألة دي، نشوف الفقه نعمل إيه، فإنه يقف مقابلا لمكانه ويستلم الركن، مش لازم يستلم الحجر الأسود، أما إن كان الحجر موجودا يعمل كده. محدش بعد يقول إيه، ايه ده وازاي واحنا اتضحك علينا والدين ده مش حق، امه خلاص لو موجود هنعمل كذا، مش موجود احنا مكملين، انا ليا ثوابت عندي، مش من الثوابت اللي جات لي في القران والسنه ان الحجر لن يؤخذ. شوف هما بيتعاملوا ازاي، وده موجود، انت اللي عايز يرجع لكتاب المغني او للمتن موجود، فشوف هما كانوا بيتعاملوا ان احنا سنظل ثابتين في هذا الطريق. كان من التصورات الخاطئة عند الصحابة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مش هيموت، كانش متصورين ده أو ما قعدوش يفكروا في النقطة دي، فلما حصل في غزوة أحد وأشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم حصل بلبلة، درجة أن البعض وإن كان الأثار دي فيها ضعف، لذلك بعضهم قال ده المنافقين، او اللي خرجوا ريان وسمعة ايا كان، البعض في الجيش بعد ما اشيع مقتل نفس السلام قالوا ايه؟ قالوا على ما نقاتل هؤلاء، انما هم اخواننا وابناؤنا. حصل انقلاب في الفكر على طول، في العقيدة انقلاب مباشر ومجرد ما اشيع مقتل نفس السلام. انس بن نضر قال ايه؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. الموضوع بسيط، احنا قتلنا سرنا وراءه صلى الله عليه وسلم حيا، فلنسر على طريقه بعدما مات صلى الله عليه وسلم. موضوع بسيط. هو احنا جالنا وعد ثم اخلف هذا الوعد؟ جالنا وعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت؟ ما جالناش الوعد. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرين لنعمة الإسلام اللي هو مكمل على طريق، لأنه هو شكر نعمة الإسلام ككل. فأحيانا بتحصل إشكالية، أن أنا عندي تصور أن المسلمين لازم متقدمين دنيويا، أن المسلمين، أن الإسلام لازم يبقى فيه كذا، أن العالم لازم يبقى كذا، أن العلم لازم تبقى صورته كذا، أن الالتزام لازم يبقى كذا، أن الملتزم لازم يبقى كذا، أن المنقبة لازم تبقى كذا. عندي تصورات معينة، ثم لا أجد هذه التصورات في الواقع فيحصل لي بلبلة، ويحصل أن أنا يحصل لي نوع من الهزة فهمي. دي هو مين اللي قال لك أصلا؟ جبت البيان ده منين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. بعض العلماء قال البيان هنا الذي جاء من القرآن. الرحمن أكبر رحمة، اسم الرحمن اسم الله سبحانه وتعالى، صيغة فعلان دي يعني أعلى حاجة في الرحمة. في صيغة فعلان لما مثلا تقول إيه، في فلان غاضب وفلان غضبان. غاضب يعني إيه؟ بتصفه بالغضب، اسم فاعل الغضب. لكن لما يظهر الغضب على كل فعل من أفعاله وأثاره امتلأ بالغضب، نقول هنا غضبان صيغة فعلان. فولله المثل أعلى، لما أثر رحمة الله في كل مكان وفي كل فعل وفي كل قول منه سبحانه وتعالى الرحمن. أعلى حاجة في الرحمة أنه علم القرآن، أذن لنا أن نتعلم القرآن، وجاء تعلم القرآن قبل خلق الإنسان. لأن ما قيمة الإنسان بدون قرآن؟ لو الإنسان عاش في الأرض بدون وحي بدون هدى هيعيش إزاي؟ هيبقى أشبه بالبهائم. الإنسان نزل إلى الأرض يحتاج إلى هدى معه في هذه الأرض. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى علمه البيان، أي علم هذا الإنسان المخلوق البيان من هذا القرآن الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما تريد أن تحصل على بيان لشيء، تتبين لك الأمور، تتضح لك الأمور، لابد أن تأتي بها من الوحي. أما تجيب سنة أو قاعدة لازم تجيبها من الوحي، ما تجيبهاش من تصوراتك اللي عندك، من أن أنا سمعت بيقولوا كذا، أنا كنت معتقد أن الكعبة هيحصل كذا، أن لا يمكن أن الكعبة يحصل فيها أذى، أنا كنت متصور أن المسجد الأقصى لا يمكن، أنا كنت متصور. مين اللي قالك هذه التصورات؟ لذلك أحيانا أنا يكون عندي فكرة معينة، الفكرة دي هي اللي مداني حماسة. أنا مثلا عندي تصور أنا بعمل للدين عشان التمكين، عشان إحنا جيل التمكين، أنا شغال للدين عشان كده. وبعدين فوجئت لقيت حد بيقول لي على فكرة حديث ثم تكون خلافة على منهج النبوة في كتير من أهل العلم ضعاف، وعلى فكرة إحنا ممكن نفضل مستضعفين كده لغاية لما تيوم القيامة، لغاية لما القيامة تقوم. على فكرة بس عشان ايه قلت اقول لك، عشان لقيتك ايه، لقيتك سخن كده وبتاع، قلت اقول لك تروق كده وايه تاخد الموضوع، شوف حاجة ايه، شوف حاجة تانية اعملها بدل ما انا مش عايز جد. انا بحس ان الدرس انا ممكن نسميه شبهات مثلا، شبهات على الطريقة، احنا نسمي الدرس ده شبهات على الطريقة. اقصد ايه؟ هو ايه هي الثوابت، ايه هي الثوابت اللي بتحركك؟ يعني لما نرجع كده نشوف الصحابة بكل بساطة كده، اول لما نزل القرآن ايه اللي اتحط عندهم جواهم ثوابت؟ وفي متغيرات. يعني لو عايزين نحط اسم الدرس النهاردة الثوابت والمتغيرات، ايه اللي ثوابت عندك لا تهتز ابدا، وايه المتغيرات؟ ايا كان المتغير مش فارق معاك. يعني في واحد، خلينا نجيب في الدنيا، في واحد عنده طموح دنيوي عالي جدا وبيقاتل وبينافح، وفي متغيرات في حياته، افتقر، ابوه مات، دخل الجيش، سافر، قعد، وهو مصمم على هذا الطموح مهما كانت المتغيرات، حصل فشل في اول شركه عملها، حصل كذا، سقط، وبالرغم من ده فضل مكمل لغايه اخر حياته. انا احيانا شفت بعض الفيديوهات لبتوع الايه التنميه البشريه والتحفيز الاجانب، عاملين فيديوهات كده ايه ازاي. انا قلت طيب احنا عندنا مثلا الصبر على البلاء، عندنا معاني معينه في الدين تصبر الانسان ان هو يكمل في طريقه، هم عندهم ايه؟ فشفت لهم عندهم فعلا هو قاعد بيدور على اي معنى يخليك تكمل في الطريق. فقدان المعنى المحوري في حياتك ممكن فعلا يخليك مش قادر تكمل في الطريق. ايه اللي يخليك تكمل في الطريق برغم من البلاءات اللي فيه؟ الصحابه كان عندهم ثوابت فيه متغيرات، المتغيرات دي حصل في دوله او ما حصلش دوله هو مكمل، راحوا الحبشه ما طلعتش الحبشه هو مكمل، راحوا الطائف ما طلعتش الطائف هو مكمل، راح المدينه لقى فيها يهود وكان معتقدين احنا نستريح هناك طلع فيها منافقين ويهود وغزوات، مكمل في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم مات مكمل في الطريق. هو دي كلها متغيرات. لذلك في صحابه ماتوا في اول البعث، في صحابه ماتوا في منتصف البعث، في صحابه ماتوا في اخر المرحله المكيه في حصار شعب ابي طالب، في ناس ماتوا في غزوه بدر، في ناس ماتوا في احد، في كل مرحله من مراحل الطريق في ناس ماتت. اقصد ايه ان في ناس ماتت؟ اقصد ان هم ما شافوش اللي كان جاي، مات هو ما يعرفش ايه اللي هيحصل. اللي حصل في قصه غلام الاخدود، الناس بتلقى في النار، ملك الظالم بيرميهم في النار مش عارفين ايه اللي هيحصل. طب الملك اللي موتنا ده هيموت، طب ايه اللي هيحصل؟ هم عندهم ثوابت، الثوابت ان انا بموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. ايه بقى الثوابت اللي كان الصحابه؟ الله الواحد الاحد، توحيد، الله خالق كل شيء، الله قادر على كل شيء. هل بما ان الله قادر على كل شيء والله يعلم كل شيء يستلزم منها ان اي حد يعمل معصيه ربنا يعاقبه؟ مش هو دلوقتي الله قادر على كل شيء والله عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، وفي واحد بيعصي ربنا الله يحب هذه المعصيه ولا يبغضها؟ يبغضها. يبقى اذا ربنا يعاقبه صح؟ مش صح ليه؟ ايوه ما هو ربنا اللي هذه صفاته هو اخبرني ان الدنيا دار عمل وان الاخره الجزاء الاوفى في الآخرة، ثم يجزى الجزاء الأوفى في الآخرة، الجزاء الكامل في الآخرة. ربنا من أسمائه كما أنه قدير هو حليم لا يعاجر بالعقوبة. يبقى هي المشكلة في إيه؟ إن أنا ركزت على منطقة معينة بس وعايز المنطقة دي من الدين أو عايز الجزء ده من القرآن أو لا، الدين أوسع من ده. أنت لازم تاخد الدين على بعضه، تاخد سنن ربنا سبحانه وتعالى. مش فاكر كان في درس إيه اتكلمنا على مسألة إن سنن الله سبحانه وتعالى تعمل مجتمعة. يعني أنا خدت سنة من سنن القرآن، سنة اللي هي سنة كونية مضطردة، يعني خدت سنة أن الله عز وجل ينصر المؤمنين. أيوة بس في سنة قصادها أن لو المؤمنين قصروا يعاقبوا، فلازم الاثنين يعملوا مع بعض، لازم الاثنين يعملوا مع بعض عشان ما يحصلش عندي بلبلة. السؤال إيه هي الثوابت اللي عندك؟ وهل أنت عندك قدرة أنك تتحمل المتغيرات أيا كانت؟ يعني احنا للاسف احنا في زمن المتغيرات، يعني اخر 10 سنين ولسه غالبا ال 10 سنين اللي جايين متغيرات ضخمه بتحصل. يعني العالم بيمر احيانا بمراحل استقرار وبعدين مراحل متغيره وبعدين مراحل استقرار وبعدين مراحل متغيره، زي مثلا لما كان العالم كله نسبيا متقارب دنيويا، معارك كلها سيوف منجنيق بتاع، يعني الدنيا كانت قريبه من بعضها شويه، حصل ثوره صناعيه وطفره 200 سنه حصل فرق فيهم، فده متغير. وبعدين يحصل حاله من الاستقرار والدول وتقسيمات معينه في الاستعمار، وبعدين لا فكره الاستقلال والدول وتقسيمه الدول، تغير شويه حاله من الاستقرار، يحصل مثلا 50 سنه الوضع في العالم شبه ثابت، او مثلا حرب عالميه اولى وبعدين حرب عالميه ثانيه، وبعد كده الدنيا دلوقتي مستقره بقى لها فتره بعد الحرب العالميه الثانيه نسبيا وتقسيمات الدول، وبعد ما كل دوله خدت الاستقلال بتاعها، الاستقلال الصوري طبعا ظاهريا، يعني في حاله من الايه ظاهريا كده حاله من الاستقرار. الفتره اللي فاتت حصل نوع من التغيرات السريعه، فتره التغيرات دي هي اللي بتعمل بلبلة عند الانسان، لان دايما الواحد بيحب حاله من الايه من الاستقرار، بيتكيف مع الوضع. يعني احنا متكيفين مع وضع ان المسجد الاقصى مع اليهود، خلاص اصبح جوانا تكيف مع ده عادي، انا مش ده بالنسبه لي مش عامل لي بلبلة، لكن لحظه اخذ المسجد الاقصى كانت عملت بلبلة عند المسلمين. يعني زي ما هو الراجل كاتب كده ايه، روح يقبل الحجر الاسود ايه ان كان هو خلاص هم رأوا عايشين المجتمع الحجر الاسود مش موجود. اللحظه بتاعت اخذ الحجر الاسود كانت لحظه بلبله، زي بالظبط لحظه صلح الحديبيه كانت لحظه بلبله. يعني حتى لما سيدنا عمر مش متصور اللي بيحصل. وازاي ازاي تمحو اسم محمد رسول الله، وازاي باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، وازاي ده. وقعد يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى روي عنه انه قال رضي الله عنه انه قال: فعملت لذلك اعمالا. اتوب على فتره النقاش اللي انا عملتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه دي، قعدت بعد فتره اعمل اعمال من الطاعات عشان اكفر عن الوقت ده. فبتبقى ايه فتره بلبله. فهي الصدمه بتحصل امتى؟ انك تسمع مثلا حديث انت كنت متوقع ان ده الاصل من اصول الدين، ويطلع حد يقول لك ده فيه ضعف. زي مثلا حد من الاخوه كان حصل له بلبله جدا، سمع حد من الاخوه الافاضل بيشرح عقيده، فقال: على فكره يا جماعه المهدي ليس من اصول العقائد، وان الذي ينكره كافر. لا، الذي ينكر مهدي لو عنده اشكاليه في كذا وكذا ليس بكافر. هو بيأصل في المسألة. أنا أثبت طبعا المهدي، لكن أنا بتكلم على فسمع ده حصل له بلبلة. هو أنت دينك قائم على مجيء المهدي؟ يعني أنت قاعد بتشتغل للدين عشان منتظر المهدي يجي، فلو ما جاش هتسيب كل حاجة؟ أنت بتشتغل للدين ليه؟ أنت لازم عندك ثوابت: الله، الجنة، النار، الوحي. دي حقائق ثابتة. الوحي من عند الله، هذا الدين حق، الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد، الجنة موجودة، النار ما اتفطش. دي ثوابت عندك، انت شغال في استضعاف، في تمكين، في نصر، في هزيمة، انت شغال في فقر، في ايا كانت الظروف انت مكمل في الطريق. ذلك لما بتفقد اتصالك بالثوابت ديت وبترتبط بمكاسب أرضية، يعني أنا شغال عشان أنتصر، أنا شغال عشان أنتشر، أنا شغال عشان أبقى مشهور، أنا بدي الدرس عشان الناس تسمع. لما دايما أكون رابط عملي بأثر أرضي على الأرض، والأثر ده ما يحصلش، يحصل لي انهزام. يعني أنا بدي درس عشان الناس كتير بتحضر، فالناس قالت ما عدتش مكمل الدرس. أنا بدي درس عشان كذا، فلما كذا ده ما حصلش مش مكمل. لا، انا بحضر الدرس عشان الشيخ ده انا بحبه، الشيخ ده عمل موقف مشين بالنسبه لي، انا معاش اتعلم الدين ده اصلا. فانت لازم يكون ارتباطك، عقيدتك صحيحه، مستقاه من القران ومن صحيح السنه النبويه من النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي تعرف تكمل مهما كانت المتغيرات. انت صحيت الصبح سمعت خبر ان اغلب دول الاسلام تم استعمارها، صحيت الصبح ان فلسطين تم تحريرها، انت ايا كان بتتكيف مباشرة. ايه العمل المطلوب مني في اللحظة دي؟ هنا الصبر، هنا البذل، هنا التضحية، هنا العلم، هنا الدعوة. ايه المطلوب؟ انت عبد لله في ايا كانت الظروف، انت عبد لله، تقدم العبودية ايا كان مكانك. وبعيدا عن التغيرات اللي بتكلم عن العالم، على مستواك الشخصي، انت طالب، انت تخرجت، انت في الجيش، انت اتجوزت، انت خلفت، ايا كان في عبودية للوقت. لان في ناس دايما بتضع شروط عشان تكمل في عبوديتها. انا عشان اعمل كذا وفر لي ظروف كذا. لا، انت المفروض تتعود ان عبوديتك مستمره مهما كانت الظروف. اما تقعد تقرا مثلا عن فقه الاسير، عافانا الله واياكم من ذلك، حتى الاسير له فقه، ايه اللي يعمله وايه اللي ما يعملوش، وايه اللي متاح له، وازاي وازاي يصلي، وازاي فقد الطهورين، وازاي المريض المسافر. لما الفقه بيتكلم في كل هذه الأنحاء، فقط استضعاف وقت تمكين، انك انت في كل وقت من الأوقات في عبودية بتقدمه. ليه؟ لانك انت مرتبط بثوابت ما بتتغيرش. الله سبحانه وتعالى العرش استوى، الجنة المخلوقة بالفعل، النار الموجودة بالفعل، هذه الثوابت التي نتحرك عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل يقول هذه الحقائق: الجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. تذكر هذه الحقائق، يذكر بها نفسه صلى الله عليه وسلم، ونتعلم ذلك منه صلى الله عليه وسلم. انت في عندك حقائق مش متغيرات، ثابتة. الجنة، النار، الرسول، الوحي، دي حقائق. لكن انك انت مثلا تكون زي ما قلت لك متصور تصور معين ان اي معركه بين الاسلام والشرك ان الاسلام هو الذي سينتصر، لا، محدش قال لك كده. ده ربنا بيقول كذلك حق العين نصر المؤمنين. ايوه، ما هو دي ليها ردين: اول حاجه من المؤمنين اللي حققوا الايمان، تاني حاجه ما في ايات تانية واعدوا وفي آية تانية أن هذا قل هو من عند أنفسكم، إنك أنت تبتعد عن المعاصي. يبقى أنت بتاخد القرآن على بعضه، تاخد سنة ربنا مجتمعة، بتضم القرآن مع السنة، بتاخد الوحي مكتمل، تاخد الصورة مكتملة، عشان ما يحصلش عندك الصدمة بتاعت أن هذا. فتلاقي للأسف، ودي إشكالية، إن إحنا ما عادش عندنا مصادر للتلقي أصلا، ومصادر تلقينا للدين أصبحت مكتزأة. يعني أنت دلوقتي بتسمع عن الدين منين؟ تسمع عن الدين منين؟ أغلبنا مثلا بيسمع عن الدين من الفيسبوك وتويتر. يعني كان زمان، مش من زمان يعني، من كام سنة كان بيسمع عن الدين من القنوات الفضائية، فعلى الأقل القنوات الفضائية كان فيها درس ساعة شوية، كان قبلها من بعض المواقع الإسلامية اللي موجودة على النت كان بينزل درس، كان يقول لك الأخ ده أخ أي كلام، ليه مش راضي يسافر مثلا 100 كيلو عشان يروح درس، بقاعد بيسمعه على النت. أخ المرفه التعبان بيسمع الدرس، بيسمع السلسلة سمعها من على النت، مرضاش يروح يسافر يحضر. دلوقتي يقول لك لو المقطع زاد عن 3 دقايق في اليوتيوب، ده مقطع طويل، يعني لسه بقى هنقعد نسمع كل ده. قول لي يا عم الزيتونة، هو في زيتونة أصغر من 3 دقايق؟ يعني هنجيب زيتونة أصغر من كده منين؟ مش عارف. فهو بيسمع مجتزئات، بيسمع مجتزئات. فأحيانا بعض الإخوة الأفاضل هو بيقدم طرح معين، ما بيقدمش الصورة اللي قبلها والصورة اللي بعدها، بيقدم جزئية معينة هو بيعتقد مثلا، أو هو بيخاطب، مش خاطب بعض الناس اللي فاهمة أو طلبة علم. فانت بتيجي تقرا بوست على الفيس او تقرا حاجه على تويتر او تقرا اي حاجه، فيحصل لك صدمه، ايه ده؟ لدرجه ان في ناس، طب انا قلت لكم مثلا ان ممكن حد يتصدم في حديث مثلا كان حاطه اصلا من اصول الدين واكتشف انه في خلاف، او الناس بدات بتصدم حتى ان مساله فقهيه كان واخد بقول فسمع قول تاني يحصل له صدمه. يا ابني انت بتتلكك عشان تتصدم، ايه المشكله؟ مش يعني هو كان بياخد ان صلاه الجماعه فرض، فسمع ان إيه لا ده في قول قوي ان هي سنه، فيحصل له بلبله، احنا اتضحك علينا. هو يعني هو انت بتتلكك عشان يضحك عليك؟ ايه المشكله؟ انت كنت بتدين لله، يعني هو يعني صلاه الجماعه دي مثلا انت كنت بتصليها عند الاصنام؟ ما انت كنت بتصليها ربنا سبحانه وتعالى، واللي قال لك ان هي سنه قال لك ان ده الافضل وان في خلاف فعلا، فتلاقيه بيتلكك. مش حكيت لكم على الاخت اللي كانت بعت سؤال، مش فاكر قلت لكم احنا اتضحك علينا وقالوا لنا كذا ان النقاب فرض، وقالوا لنا ان مش عارف ايه، وقالوا لنا احنا اتضحك علينا بقى لنا 2 3 سنين، وانا دلوقتي عايزين حل. حل الايه؟ حتى قلت الاخ اقول لها خلاص اعملي شويه معاصي قصاد الايه، قصاد شويه طاعات، بقينا كده صفرنا العداد بقينا نيوتر، ارجعي ابدا بقى على ايه، على النظافه. يعني هي متصوره خلاص انا سمعت مساله فقهيه كان فيها قول، يبقى انا عندي اشكاليه ان انا ما كنتش بتعلم صح، خلاص هتعلم صح. بعدين بقى اقعد ايه، الناس دي ضحكت علينا، ضحكت علينا، ان ماشي ماشي، ها هتعمل ايه بعد كده يعني؟ لا انا ما قعدتش هسمع حاجه بقى، لا قرار فعلا قرار موفق، يعني في ناحيه ابليس بامتياز، يعني قرار شيطاني رائع، انك انا ما قعدتش لا اسمع بقى اي فقه بقى. انا اكتشفت ان انا فعلا كان دراستي للفقه دراسة خاطئة، خلاص انا هدرس صح، افترض يعني مثلا. او ان انا عرفت ان صلاة الجماعة فيها خلاف وهي فرض ولا سنة، وانا طلعت بفضل الله بعمل الافضل، انا احاول احافظ على الافضل، لان انا اصلا لما اقوم نومي وانشغالاتي وتعبي وانزل المسجد، ودي كمان تبقى فضل، اقول له يا رب انا نازل بالرغم ان هي فضل، انا نازل اصلا واتعب عشانك يا رب. زي قيام الليل، استحضار انك انت بتقوم وتعبان او راجع تعبان من الشغل، وراجع بعد ما خرجت او راجع تعبان، وتقوم تصلي الوتر وتقوم تصلي قيام الليل، انت بتستشعر معنى البذل اكتر في طلب العلم في الدعوة يا الله. حتى الحاجات اللي هي مفيش فيها فرض عين وهي كانت من فروض الكفايات، انت بتجتهد وبتبذل فيها. ده اللي انا اكتسبه لما اسمع حاجه زي كده. لكن انا اي معلومه جديده تعمل لي نوع من البلبله، وعلى طول ابعت اسال، انا سمعت ان يجوز الاخذ من اللحيه، انتوا ضحكتوا علينا، انا سمعت ان مش عارف ايه، انتوا ضحكتوا، على طول هو عايز يعيش في جو الايه، المضحوك عليه، البلبله، الصدمه. انا طب فبالتالي انت بتضحك، فبالتالي يعني ماشي ايا كان الناس دي وحشه ماشي الناس دي وحشه وبعدين الخطوه العمليه اللي هتبنيها بعد ما اكتشفت ده ناوي تعمل ايه ناوي انك تكمل في الطريق خلاص ماشي اه انت تضحك عليك على فكره كمل بقى يعني لو الخطوه العمليه اللي انت هتاخدها انك تزداد علما وتزداد بذلا عشان تبقى على بصيره اكتر خلاص انت تضحك عليك على فكره انت كده محتاج تكمل فيها لكن لو الخطوه العمليه اللي هتاخدها انا هسيب الطريق دوت الطريق ده مليء بالاختلافات ومليء بالبلبلة وأنا مش مكمل أهو ده بالضبط زي ما الدرس اللي ادناه قبل كده ولكنكم فتنتم أنفسكم في واحد غاوي يفتن نفسه غاوي كل شوية يرجع يقعد مع نفسه أنا اتضحك علي أنا مش مكمل في الطريق طب ليه هي إيه الثوابت حاجة من الثوابت اتغيرت عندك اكتشفت إن القرآن باطل اكتشفت إن مفيش إله يعني تبين ليك باليقين ان هذا الكون عبث لو تبين ليك كده يبقى انت فعلا ضحك عليك لو تبين ليك قطعا ان مفيش اخره يبقى فعلا ضحك عليك دي حاجه عظيمه لا ده تغيير في حياتك تماما بعد ما كنت انت ملتزم باخلاق واداب وتراقب الله سبحانه وتعالى وتنتهي عن نواهي اكتشفت ان الحياه عبث وعايز تعيش زي البهائم لا انت فعلا كده ضحك يبقى انت فعلا هتغير نمط حياتك هتعيش زي الحيوانات لان يعني هما بيقولوا احنا اصلا حيوانات ومفيش فرق غير في العقول ومفيش بينا ضوابط ونعمل اللي احنا عايزينه ومفيش اخلاق ثابته والاخلاق نسبيه ايوه فعلا انت كده ضحك عليك لان هنا جزء ده مجرى كبير من الحياه اتغير ده نظره كامله للحياه اتغير زي النصراني لما بيكتشف ان هو ضحك عليه اه هو محتاج ينقل حياته بتتغير زي الملحد العكس لما هو بيكتشف ان هو ضحك عليه هو محتاج ينقل ده لما انت تكتشف ده او عندك اشكاليه في ده انت تسعى فعلا لحلها لكن برضو ما لا تجعل زي ما الشيخ الاسلامي تيميه كان بينصح ابن القيم لا تجعل قلبك كالاسفنجه يتشرب كل شبهه بيسمعها اتكلمنا قبل كده برضو في درس فتنتم انفسكم انك بلاش قاعد تبقى عندك انتقائيه للشبهات لا تحصن ابني نفسك صح يبقى اذا عايز ارجع تاني النقطه اللي بدات بيها وعايز اختم بيها ايه هي الثوابت اللي في حياتك ايه هي الثوابت اللي ما تغيرش يعني بصوا يا جماعه انا عايز تصورك لحياتك كده انت عندك عجله الدين وعجله الدنيا خلي ده التصور اللي نطلع بيه النهارده كده انت عندك ايه عجله الدين في حياتك وعجله الدنيا عجله الدنيا بتلف انت في ابتدائي اعدادي ثانوي اتخرجت اتجوزت خلفت دخلت الجيش سافرت قعدت ايا كان دي عجله بتلف فين بقى عجلة أنا عايز عجلة الدين تمشي برضو ما توقفش زي عجلة الدنيا عندك كده عايز أنت النهاردة حفظت قرآن اتعلمت فهمت اشتغلت في الدعوة هي لا تتوقف قد تمر بأزمات تاخد مطبات لكن ما تتوقفش على طول بتبحث عن عبودياتك في هذا الوقت أنا عايز ده مستمر أنت دلوقتي مثلا الناس كانت بتتعامل ان الدولار بكذا جنيه وان الجنيه قيمته الشرائيه كذا حصل التعويم الناس حصل لها بلبله لكن ما انتحرتش ما سابتش الفلوس قالت لك لا احنا اتضحك علينا احنا ما عندناش هنتعامل ايه بالفلوس ما عملوش كده عملوا ايه تكيفوا شدوا حيلهم اكتر طحنوا شغل بدا قال لك خلاص انا بدل ما كنت بعتمد على الجنيه هعتمد على الدولار هدور على شغلانه بره اخد بيها بعمله اجنبيه بدا يتكيف مع الوضع محدش قال ايه لا لا لا اتضحك عليا في الدنيا انا مش ماشي في الدنيا انا بتوع الدنيا ضحكوا عليا انا مش مكمل وطلع بينهم خلاف انا مش مكمل لا هو مباشره بدا يتاقلم ويشوف ايه المطلوب منه في هذا الوقت ده كذا بقى بكذا تحول بقى اغلى قيمه الشرائيه وقعت هتصرف هدور على سفر في مكان معين هشتغل مش عارف على ايه من على النت هزود كذا هقلل احتياجاتي هشيل كذا هزود بدا يتصرف اهل الدنيا بيتصرفوا لما بيحصل تغييرات حاده في الحياه طب ليه احنا انا ما بقولكش ان الوضع سهل في الدين لا الوضع صعب انا ما بقولكش ان مفيش متغيرات انا قلت لك اصلا احنا دلوقتي في زمن المتغيرات هو في متغيرات اكتر من ان البلد اللي كانت شعارها الدفاع عن التوحيد وعلمائها اللي كانوا دافعوا عن التوحيد يعملوا فيهم كده ويسجنوهم وهو في تغيرات اكتر من كده وان بدا ان العالم اللي كان بيكتب في العقيده ويدافع عنها هو دلوقتي ممنوع يتكلم عن العقيده في السعوديه تغيرات كبيره بتحصل أزمات ضخمة رموز بتسقط رموز فعلا بتسقط فأنت بيحصل لك صدمة لكن هو ده ثابت كان عندك ده ثابت يعني ده كان من الثوابت ان مثلا ان الشيخ فلان اللي كتب كتاب فلان وتوزع في كل انحاء الدنيا والناس كلها اتبسطت عشان هو قال لهم لا تحزنوا والكتاب انتشر لما يعمل كذا مثلا. انت ده كان عند ربنا ثبتنا يعني. انت كان عندك ده ثابت ان بما ان فلان كتب التويتة ديت يبقى انا ما عدتش واثق في الدين. خد بالك مش واثق فيه، مش واثق في الدين. ليه؟ لك لا يا عم ده انتوا كلكم نصابين، كلنا نصابين، انا هتنزل معاك. احنا كلنا نصابين. فبالتالي زيد بن عمرو بن نفيل كان في زمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا ربي لو اعلم اي الوجوه احب اليك لعبدتك بها. قاعد بيدور، لم ييأس، لم يستسلم. كان في ائمه قبيل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، في ائمه في الباطن ناس عملوا تجديد اسمه عمرو بن لحي. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت عمرا يجر قصبه في جهنم، امعاؤه بتندلق في جهنم ويجر. ليه؟ اول من سيب السوائب، هو اللي اخترع السائبه والدين الباطل اللي كان بيفعلوه مع الانعام، وراح الشام وعمل تجديد وجاب الافكار بتاعته لمكه وعمل تجديد في الجاهليه في الباطل. ده امام مرضاش باستقرار الجاهليه على وضع معين، حب يرتقي بالجاهليه لوضع اعلى. ده امام في الباطل ويبعث امام في النار زي ما ربنا قال على فرعون ان هو ائمه يدعون الى النار. في ائمه في الحق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث امه واحده وابنه سعيد بن زيد من 10 مبشرين بالجنه. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. فانت ما تسلمش الاوضاع. هل انت عندك لما تقول لي اصلا لما فلان عمل كذا وفلان اتسجن وفلان وكانوا بيعملوا مع بعض سواء الاخاء وبيضربوا في بعض، لا ده انتوا كلكم نصابين، فبالتالي مش هتكمل في الدين؟ هو لما دول يحصل بينهم كده ده معناه ان الله مش موجود؟ معناه ان الوحي باطل؟ معناه ان مفيش جنه؟ معناه ان النار اتطفت؟ لا مش معناه كده. طب انت ليه بقى توقفت؟ لماذا حماسك اصابه الفتور؟ ليه؟ هو انت كنت شغال عشان دول؟ لا، انت محتاج تراجع نفسك، محتاج تراجع متعلقات قلبك. متعلق بايه؟ محتاج تراجع عقيدتك. انت على اي اساس كنت مكمل؟ لو كل الناس تخلت انت لازم تكمل، لو كل الرموز سقطت انت لازم تكمل. ان انت عندك ثوابت، انت محتاج تصلح عقيدتك. ده اشكاليه في، مش هقول في عقيدتك، في كمال عقيدتك. ده اشكاليه فهمك للدين اصلا. كتاب الله عز وجل محفوظ، ولا تخلو الامه من قائم لله بحق، ده من معتقد اهل السنه. لا تزال طائفه من امتي ظاهر. ابحث، تموت وانت تبحث في الطريق افضل من انك تموت وانت مستسلم. ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. والاثر تعرفينه معروف، خرج من مكه يهاجر مات عند التنعيم، ما لحقش يخرج. التنعيم ده اللي راح يعمل عمره او يحج قريب جدا، يا دوبك على حدود مكه، مسافه بسيطه جدا. تخيل لما واحد عايز يروح المدينه 450 كيلو ويموت بعد مثلا 10 كيلو، ده قطع ايده في الطريق، وتنزل ايه تثني على هذا الفعل. ليه؟ لانه خرج، استسلمش، اتحرك. ويخرج من بيته مهاجرا اللي اتحرك والوجهه سليمه الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. فانت لازم تراجع تاني تشوف ايه ثوابتك. ليه البلبله اللي بتحصل كل شويه؟ يسمع شيخ اللي كان بيحبه يقع في مثلا في اشكاليه، في رمز يسقط، هزيمه معينه للمسلمين، استضعاف، حديث يكتشف انه كان في ضعف، خلاف فقهي، نزاع بين النخب، خلافات ما بين المشايخ، كل دي ابتلاءات اصلا في الطريق. هتكمل ولا لا؟ سيدنا سلمان اول واحد قابله رمز ديني كان نصاب. سيدنا سلمان كان مفخم مبجل في بلده، ابوه هو المسؤول عن النار، عن الالهه، هو ابنه. تخيل يعني واحد مبجل معزز شاب ساب كل ده وضحى بكل ده وسافر وتعب وبعدين راح قال دلوني على افضل اهل الارض واعلم اهل الارض، وراح لواحد وقال له هو ده، روح وقعد يخدمه سنوات ويكتشف ان هو نصاب. تخيل الصدمه بتاعت سيدنا سلمان، يعني انا سبت كل ده عشان اجي يطلع واحد نصاب؟ انا راجع، انا راجع يا عم لابويا، يا عم انا غلطان اصلا، اروح ابص ايه ده ابويا؟ اقول له معلش حقك عليا، هات يا عم النار انا هولعها. انا اقعدش ياكش تولع الناس دي كلها اصلا، انا اصلا ايه الناس دي عايزه الولع، خلينا يا عم في الايه. لا، راح للي بعده وقال له دلني على اللي بعده، راح سافر 4 دول. خريطه، لما تشوف كده خريطه سير سيدنا سلمان الفارسي، راح بلد في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي تركيا، ويلف لغايه لما يروح يستقر عند واحد، وبعد كده يسمع عن خبر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول يسافر ويدح واليهود يضحك عليه وياخده كعبد، ويسافر بيه عند خيبر، ويروح بعد كده يوصل بطريقه عجيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. صادق ليه؟ لان هو في فطره جواه مشتعله بيبحث عن ما يروي هذا الظمأ. فانت لما تقول لي انا فقدت الامل في الطريق ده ليه؟ اصل الناس دي طلعت كلها نصابه، فبالتالي الناس دي طلعت نصابه، فبالتالي الدين ده باطل؟ لا، انت عندك اشكاليه، الرابطه دي غلط. غلط الرابط ما بين ان فلان سقط او الجماعه دي وقعت او الخلافات او الهزيمه او الاستضعاف وبين ان الدين ده باطل. الرابط ده غلط، الرابط ده ظن عندك، هذا الظن ارداك اهلكك، هذا ظن باطل. انت محتاج تراجع ايه الثوابت اللي عندك وايه المتغيرات اللي عندك. زي ما قلت لكم، لا قدر الله حفظها الله من كل سوء، الكعبه خلي ضرب عليها صاروخ، ان مثلا انت متصور مثلا ان في ملائكه فوق الكعبه حمياها من اي صاروخ اشبه سمعت مثلا حد قال لك اثر ضعيف وانت متصور دوت وشايف ففوجئت ان جه صاروخ وعدى على فكره الموضوع ده وخبط الكعبه. قال لك ايه ده؟ ازاي؟ احنا بنضحك علينا، يبقى الكعبه دي باطل، يبقى الدين ده باطل. هو انت المقدمه هي اللي غلط، فبالتالي النتيجه غلط، المقدمه اللي انت حطيتها غلط. انت محتاج تحط مقدمه صحيحه. المقدمه دي ما فيش فيها عندك من الوعي، البيان ده بتاعك مش مستقى من القران، ففي غلط. احيانا اللي بيحصل ايه؟ ان مثلا شيخ بيشرح فقه فالمعلومات اللي بيقولها صحيحه، هو اخطا، ده لا يعني ان انا الفقه ده سقط. لا، انا حتى ممكن استمر اخد منه هو ده الفقه بالرغم اني عارف انه اخطا في كذا. يعني دايما يا جماعه العقل الناضج هو اللي بيعرف يفصل ويجزأ، مش اللي بياخد بالكليات كده على بعضها. لا، العقل الناضج اللي بيعرف ايه ده كويس في كذا بس عنده مشكله كذا. الناس دايما ايه العقليه العاطفيه النسائيه اللي هي ايه، ما رايت منك خيرا قط، غلط غلطه، يبقى اللي هو اول نون ما بيعرفش ايه ان دي هاخد منها كذا ودي الحته دي كذا والمنطقه دي هفهم منها كذا والشخص فلان هستفيد منه كذا بس مش في كذا. لذلك لما تيجي مثلا حد يسالك عن حد تقول له والله ده فلان كويس و لكن بس كان عنده مشكله كذا، ايه ده يعني ضل؟ لا، ده انا بقول لك عنده يعني رائع. يا ابني افهم، هو يعني هو يا احسن واحد في الارض يا وحش واحد في الارض. لا، انا بقول لك هو عايز كلمه واحده تبقى عامه. لذلك لما حد كان يجي يمدح مثلا احد المشايخ يقول لك ده اعلم اهل الارض، يا لا مش اعلم الارض، ايه ده يعني ما طلعش ده خلاص مش هسمعه. هو يا اما اعلم اهل الارض يا اما مش هتسمعه. يعني ليه التفكير الحاد ده؟ يا اما هنا يا اما هنا. المفسرين في علماء الشراح السنه ممكن كل حد عالم مثلا يتصدم مثلا ان هو كان بيعظم عالم من العلماء عنده اشكاليه معينه في بعض العقائد في الصفات، ايه ده انا اتصدمت. ما خلاص هو عنده ماشي ماشي جزاك الله خيرا، اتصدمت وبتاع، هدي نفسك كمل بقى، خلاص كمل وتعلم مسألة الخلاف وكيف تتعامل، خلاص تجاوز، خد فترتك، خد صدمتك براحتك بس كمل. ده مش معناه انك تقوم واخد يوتيرن وراجع، لا كمل في الطريق. خلاص يا شباب، واضح الفكره انا عايز اوصلها النهارده. يبقى احنا هنركن هنا بقى ونقف كده. ايه الدرس ده النهارده؟ كان صدمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.